بسم الله العلي الكبير المتعال، الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، القادر المقتدر، الشافي الكافي، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بإذن الله العلي العظيم وبتوفيقه سبحانه ستكون لكل من تعثر عليه الشفاء بعد أن داوم على الكثير من جلسات الرقية ومن العلاجات المختلفة الشرعية لكن تأخر عليه الشفاء. نعم الله الشافي، لكن نحن نوفر الأسباب ونوفر الأسباب الشرعية وبإذن الله العلي العظيم يكون الشفاء، وإذا وضع الدواء على الداء فإنه يتم الشفاء بإذن الله العلي العظيم. أقول بالله التوفيق، هذه تسمى بإذن الله العلي العظيم بتركيز، فهي دعاء لله رب العالمين، وبإذن الله العلي العظيم سيكون الخير الكثير. اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، اللهم يا نور النور، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظيم العظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الأعظم عظيم أسألك بعزك وجلالك يا قدير أسألك بعزك وجلالك يا قدير أسألك بعزك وجلالك يا قدير حل وفك وأبطل كل سحر اندباجي تسلطت به الملوك السحر القرناء اندباجين على القرين يا حي يا قيوم على القرين من اليمين ومن الشمال اللهم حل وفك يا عظيم وعطف كل سحر دباجي تسلطت به الملكات الساحرات القرينات الدباجيات على قرينة أمتك عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال اللهم حرق الملوك والملكات السحر الدبجيات العليمات بهذا السحر يا قدير اللهم انزل الخراب والدمار الله الفراغ والدمار. اللهم أنزل الفراغ والدمار على قصور الملوك والملكات السحرت السباجيات، وحرقهم تحريقا، وسلط عليهم ملائكة شداد الغلاظ يذبحونهم يا عظيم، يذبحونهم ويحرقونهم يا عظيم. وارسل عليهم الريح العظيم، وارسل عليهم الريح العظيم، وارسل عليهم الريح العظيم، ريح العذاب الأليم الشديد، ريح العذاب الأليم الشديد، فيصبح خامدين، فيصبح خامدين. اللهم حرق كل الأختام الدباجية الشيطانية على القرين والقرينة. اللهم حرق كل الأختام الدباجية الشيطانية على القرين والقرينة. اللهم يا نور النور، اللهم يا قدير عليم خبير بهذه المكائد الإبليسية الشيطانية التي تسلطت على عبادك يا قريب، التي تسلطت على المغربين يا قدير، التي تسلطت على عبادك وعلى المغربين يا قدير. اللهم أنت العليم وأنت الخبير، وبتوفيقك يا قدير، وبرحمتك بنا يا نور النور، وبرحمتك بنا يا نور النور، كشفت مخططاتهم الإبليسية الشيطانية يا عظيم. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا جبار، كما تحب وترضى يا جبار، يا كاشف الغم، يا كاشف الغم، يا فارج الهم، يا مدمر أسحار هؤلاء الملايين، يا شافي عبادك المظلومين الذين هم في هذه اللعبة الإبليسية الشيطانية وما يكيدون لهم، هؤلاء السحرة الدبجين يا عظيم، تركوا العباد وتسلطوا على القرناء ليدمروا عبادك من قرنائهم يا عظيم، من القرين المسلم على الجهة اليمنى يا قدير، يقوون القرين الشيطان على الجهة اليسرى يا قدير، بأخدام دباجية شيطانية وعقد وأسحار. اللهم يا نور النور، أدل أبواب السماوات السبع أن تفتح لهذه الرقية يا قدير، كما فتحت علينا في كل حين، واجعلها مستجابة عندك وفيها بركاتك يا قدير، ودمر بقدرتك يا جبار هذه الأسحار الدبجية يا عظيم. اللهم يا قدير، حرق كل الأختام الدبجية على القرين والقرينة. اللهم حرق كل الأختام الدبجية على القرين والقرينة، عن اليمين وعن الشمال. اللهم يا قدير، حل وفك وأبطل كل سحر دبجي قديم تم على القرين والقرينة. اللهم يا قدير، قديرة. حل وفك وأبطل كل سحر تباجين شيطانية تم تحت القرينة والقرينة تم تحت القرينة والقرينة تم تحت القرينة والقرينة. اللهم يا قدير حل وفك وأبطل كل سحر تباجين شيطاني مربوط على القرين والقرينة مربوط على القرين والقرينة مربوط على القرين والقرينة على يمين الرأس على يمين الرأس على يمين الرأس على شمال الرأس على شمال الرأس على شمال الرأس على يمين المخ على يمين المخ على يمين المخ على شمال المخ على شمال المخ على شمال المخ. اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجين تم على القرين والقرينة على يمين العنق على يمين العنق على يمين العنق على شمال العنق على شمال العنق على شمال العنق على شمال العنق. اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجين شيطانين على القرين والقرينة على يمين الرقبة على يمين الرقبة على يمين الرقبة على شمال الرقبة على شمال الرقبة على شمال الرقبة. اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجين شيطانين على القرين والقرينة على يمين الكتف على يمين الكتف على يمين الكتف على شمال الكتف على شمال الكتف على شمال الكتف. اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجين شيطاني على القرينة والقرينة على اليد اليمنى على اليد اليمنى على اليد اليمنى على اليد اليسرى على اليد اليسرى على اليد اليسرى على اليد اليسرى. اللهم يا قدير اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجين شيطاني تم على القرين والقرينة على يمين العين على يمين العين على يمين العين على شمال العين على شمال العين على شمال العين. اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجي شيطانين يا عظيم تم على القرين والقرينة على يمين الصدر على يمين الصدر على يمين الصدر على شمال الصدر على شمال الصدر على شمال الصدر على شمال الصدر. اللهم يا قدير اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجين شيطاني تم على القرين والقرينة على يمين الأعصاب على يمين الأعصاب على الأعصاب في اليمين اليمين على الأعصاب في اليمين على الأعصاب في اليمين على الأعصاب في الشمال على الأعصاب في الشمال على الأعصاب في الشمال اللهم يا قدير حل وفك وأبطل كل سحر دبجي شيطاني تم على القرين والقرينة على منطقة اليمين على كامل منطقة اليمين على كامل منطقة اليمين على كامل منطقة الشمال على كامل منطقة الشمال على كامل منطقة الشمال على كامل منطقة الشمال اللهم يا قدير حل وفك وهبطل كل سحر دباجين شيطانيا على القرينة والقرين على الرجل اليسرى على الرجل اليسرى على الرجل اليسرى على الرجل اليمنى على الرجل اليمنى على الرجل اليمنى اللهم يا قدير اللهم يا قدير اللهم يا قدير حل وفك وابطل كل سحر دباجين تمن على القرين والقرين تم على القرينة يا قدير تم على القرينة يا قدير على المبيض الأيمن على المبيض الأيمن على المبيض الأيمن على المبيض الأيمن على المبيض الأيمن على المبيض الأيمن على المبيض الأيمن على المبيض الأيمن على المبيض الشمال على المبيض الشمال على المبيض الشمال على المبيض الشمال على المبيض الشمال على المبيض الشمال على المبيض الشمال على المبيض الشمال على المبيض الشمال اللهم يا قدير اللهم يا قدير اللهم يا قدير أبطل كل سحر دبجي شيطاني تم على القرين في على يمين الرحم على يمين الرحم على يمين الرحم على يمين الرحم على يمين الرحم على يمين الرحم على يمين الرحم على شمال الرحم على شمال الرحم على شمال الرحم على شمال الرحم على شمال الرحم على شمال الرحم اللهم يا قدير اللهم يا قدير اللهم يا قدير حل وفك وعب كل سحر دباجين يا ميم تمن على القرين والقرينة في المبايض في المبايض في المبايض في المبايض على اليمين في المبايض على اليمين في المبايض على الشمال في المبايض على الشمال اللهم يا قدير اللهم يا قدير أبطل وحرق الأخدام الدبجية الشيطانية على القرينة في الرحم على القرينة في الرحم في الرحم في الرحم في المبايض وفي المبايض وفي المبايض اللهم يا قدير أبطل وحرق الأقدام الدباجية الشيطانية على القرين بالأرحام بالأرحام بالأرحام بالأرحام بالأرحام. اللهم يا قدير أبطل وحرق الأقدام الدباجية الشيطانية على القرين في المضائب في المضائب في المضائب في المضائب في المضائب في المضائب في المضائب في المضائب في المضائب. اللهم يا قدير اللهم يا قدير أبطل وفك وحرق ودمر كل سحر دباجي ربطوا به القرينة والقرين للتمريض للتمريض للتمريض للتمريض للتمريض. اللهم يا قدير اللهم يا قدير حل وفك وأبطل كل سحر دباجي شيطاني ربطوه بالقرين والقرينة لعدم الإنجاب ربطوه بالقرينة والقرين لعدم الإنجاب ربطوه بالقرينة والقرين لعدم الإنجاب ربطوه بالقرينة والقرين لعدم الإنجاب. اللهم يا قدير اللهم يا قدير حل وفك وأفطر كل سحر دباجي قديم شيطاني ربطوه بالقرينة والقرين لعدم الإنجاب لعدم الإنجاب لعدم الإنجاب لعدم الإنجاب. اللهم يا قدير حل وفك وأبطل كل سحر دباجي على القرين أشد وأقوى وأربط وأقوى هذه العقد والربط التي عقدوها وربطوها وشدوها على القرين والقرين. اللهم يا عظيم اللهم يا قدير أبطل وأحرق كل الأختام والأصحاب الدباجية المربوطة على القرين والقرين تفتح الجسد لدخول الشياطين والجن عن اليمين وعن الشمال عن يمين وشمال عبدك وأمتك يا قدير. اللهم يا قدير أبطل وحرق الأصحار والأخدام الدباجية الشيطانية المربوطة على القرينة والقرين تفتح الجسد لدخول الشياطين والجن عن يمين وشمال عبدك وأمتك. اللهم يا قدير أبطل وحرق الأصحار والأختام الدباجية المربوطة على القرين والقرين تفتح الجسد لدخول الشياطين والجن عن يمين وشمال عبدك وأمتك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم حل كل الأصحار الدباجية اليومية مربوطة على القرين والقرينة من اليمين والشمال اللهم حل كل الأصحار الدباجية اليومية مربوطة على القرين والقرينة من اليمين والشمال اللهم يا قدير حل كل الأصحار الدباجية اليومية مربوطة على القرين والقرين من اليمين والشمال اللهم يا قدير حل يا عظيم منهم كل الأصحاب الإباجية التي تمت على القرين والقرينة في الصغر اللهم يا قدير أبطل كل سحر الإبليسين على القرين والقرينة اللهم أبطل كل سحر الإبليسين على القرين والقرينة اللهم يا قدير أبطل كل سحر الإبليسين على القرين والقرينة عن اليمين وعن الشمال اللهم يا قدير أبطل كل سحر برمودي إبليسي على القرين والقرينة على اليمين والشمال اللهم يا قدير حل وفك وأبطل كل أصفار لبجية وكل أختام لبجية شيطانية تؤدي إلى الوساوس يا قدير تؤدي إلى القنوط يا عظيم تؤدي إلى النظرة السوداوية للحياة تؤدي إلى الوساوس يا عظيم تؤدي إلى العبادات وتؤدي إلى العبادات بأن لا تتم في أوقاتها كالصلاة اللهم أبطل يا عظيم وحرق وفك كل الأصحاب النبجية الشيطانية وحرق الأختام النبجية الشيطانية التي تمت على القرين والقرينة ليبتعد عبدك وأمتك هذه من العبادات ليدخل في متاهات الشيطان ووساوسه يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم يا قدير اللهم يا نور النور اللهم أبطل كل الأصحار الدبجية الشيطانية التي عقدوها على القرين المسلم الذي خططوه على أن يدفع عبدك هذا إلى الصلاح على القرينة المسلمة على اليمين يخططوها لكي لا تدفع عبدك هذه للصلاح اللهم حل كل ربط شيطاني منع تحرك قرينة أمتك هذه المسلمة ومنع تحرك قرينك قرين عبدك هذا يا عظيم المسلم اللهم يا قدير أبطل كل الأصحار البرمودية يا قدير كل الأصحار الدبجية الشيطانية على القرين الشيطان من الشمال فقووه بهذه الأصحار اللهم أبطل تسليط هذا القرين على عبدك وأبطل تسليط هذه القرينة الشيطانية على أمتك ببطلان كل هذه الأختام التي يتقوى بها هذا القرين العين اللهم يا نور النور قتل وحرق الملكات الدبجيات القرينات الساحرات المتسلطات بالأسحار المطلقة على القرينة المسلمة لأمتك يا عظيم اللهم أبطل هذه الأسحار يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو

ليسرى على العين ليسرى ولا على يمين الرقبة وعلى يمين الرقبة الرقبة الرقبة وعلى شمال الرقبة وعلى شمال الرقبة وعلى الشمال الرقبة وعلى يمين الكتف الكتف الكتف وعلى شمال الكتف وعلى شمال الكتف وعلى شمال الكتف وعلى اليد اليمنى وعلى اليد اليمنى وعلى اليد اليمنى وعلى اليد اليسرى وعلى اليد اليسرى وعلى اليد اليسرى وعلى يمين الصدر وعلى يمين الصدر وعلى يمين الصدر وعلى شمال الصدر وعلى شمال الصدر وعلى شمال الصدر وعلى يمين البطن وعلى يمين البطن وعلى يمين البطن وعلى شمال البطن وعلى شمال البطن وعلى شمال البطن وما عقد وتم على القرينة ولقر على القرينة على يمين الرحم على يمين الرحم على يمين الرحم وعلى شمال الرحم وعلى شمال الرحم وعلى شمال الرحم وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الشمال وعلى المبيض الشمال وعلى المبيض الشمال وعلى المخ على اليمين المخ وعلى يمين المخ وعلى يمين المخ وعلى شمال المخ وعلى شمال المخ وعلى شمال المخ وعلى يمين الأعصاب وعلى الأعصاب باليمين وعلى الأعصاب باليمين وعلى الأعصاب بالشمال وعلى الأعصاب بالشمال وعلى الأعصاب بالشمال وعلى الرجل اليمنى وعلى الرجل اليمنى وعلى الرجل اليمنى وعلى الرجل الشمال وعلى الرجل الشمال وعلى الرجل الشمال وعلى النخاع الشوكي وعلى النخاع الشوكي وعلى النخاع الشوكي الأشياء والشياطين الأشياء والأصحار والعقد يا عظيم والأصحار هذه الدبجية التي عقدوها على القرين والقرين للتمريض يا قدير للتمريض يا عليم للتمريض يا خبير التي ربطوها على القرين والقرينة لعدم الإنجاب يا قدير لعدم الإنجاب يا خبير لعدم الإنجاب يا خبير لعدم الإنجاب يا عظيم اللهم أبطل كل أسحارهم وفكها وحرقها بها وبالأختام الدباجية الشيطانية على القرينة من كامل اليمين على القرينة من كامل الجهة اليمنى على القرين والقرينة من كامل الجهة اليمنى وعلى القرين والقرينة على كامل الجهة اليسرى على كامل الجهة اليسرى على كامل الجهة اليسرى اللهم يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم حل كل ربط شيطاني منع تحرك قرينة المسلمة والقرين المسلم يا عظيم كل ربط شيطاني قطع كل ربط بين القرينة المسلمة وامتك يا عظيم كل ربط شيطاني قطع كل ربط بين القرين المسلم وأبل عبدك يا عظيم اللهم يا نور النور حل وفك وأبطل يا عظيم كل الأسحار الشيطانية الدباجية اللهم حل كل رب شيطاني أفقد يا عظيم أفقد الإحساس الصادق الصادق بتنبيه القرين المسلم والقرينة المسلمة بالمؤامرات الشيطانية للإنسي وليمتك يا عظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، حرق الملوك والملكات السحرة الدباجين العليمين بهذا السحر. اللهم أنزل الخراب والدمار على قصورهم، اللهم أنزل الخراب والدمار على قصورهم ومغاراتهم وبيوتهم. اللهم وأرسل عليهم الريح العقيم، اللهم وأرسل عليهم الريح العقيم، ريح العذاب الأليم الشديد، فيصبحوا خامدين. اللهم صلت عليهم الآن ملائكة شدادا غلاظا يدبرونهم ويقتلونهم يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فدمرناهم تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم بها ريح فيها عذاب أليم. الكريمة ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها اللهم يا عظيم اللهم يا جبار اللهم يا رب السماوات والأرض ورب كل شيء يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح وأن يرفع دعاؤنا محصنا مدرعا بلا إله إلا الله الواحد القهار بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الجبار وأن تنزل الآن ملائكة من عندك شدادا غلاظا وجند من جندك يا قدير يحرقون وينزلون بالخراب والدمار على قصور هؤلاء الملاعين الدباجين على هؤلاء السحرة العليمين العليمين بهذا السحر عظيم اللهم أنزل عليهم الآن الخراب والدمار أنزل عليهم جيوشا من عندك وجند من جندك يا عظيم ملائكة المسومين ملائكة المسومين ملائكة المسومين لا يعصون أمرك يا عظيم وينزلون بالخراب والدمار والحرق والذبح على هؤلاء الملايين هؤلاء الملوك الدباجين يدمرونهم وقراهم ومساكنهم وقصورهم وغيرانهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت القائل يا عظيم للحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بما يشاء أظن فيك يا عظيم إبطال هذه الأسحار الساعة الساعة الساعة لا ساعة بعدها يا عظيم وأن تنزل الآن يا عظيم كلما رفعت هذه الرقية يا قدير ورفع هذا الكلام الطيب الذي فيه الثناء عليك والاستغاثة بك وقرآنك أن تنزل يا عظيم

الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم حل وفك وأبطل يا عظيم كل سحر الدباجين وكل الطلاسم الشيطانية والأختام الشيطانية الدباجية التي تسلطت بها هؤلاء السحرة القرناء الدباجين على قرين عبدك هذا وعلى قرينة آمتك هذه سواء عن اليمين وعن الشمال اللهم وحرق يا عظيم كل هذه الأختام وأبطل هذه العقد والأسحار واحرقها يا عظيم الآن اللهم يا نور النور وحرق هؤلاء الملوك والملكات والعفاريت والعفريتات الساحرات السحر والساحرات الدباجين والدباجيات العليمين بهذا السحر وأنزل الخراب والدمار وأنزل الخراب والدمار وانزل الخراب والدمار على قصورهم ومساكنهم ومغاراتهم يا حي يا قيوم وحرقهم تحريقا وصلت عليه ملائكة شداد غراب وجند من جندك يجاهدون في سبيلك يا عظيم يذبحونهم يا عظيم وارسل عليهم الريح العقيم ريح العذاب الأليم الشديد فيصبحوا خامدين اللهم عطل كل الأختام وحرقها يا عظيم الأختام الدباجية على القرين أو القرينة من الجهة اليمنى أو الجهة الشمال يا عظيم احرق كل ربطهم يا قدير ما علمنا منها وما لم نعلم يا عظيم يا حي يا قيوم اللهم واشف كل عبادك وإمائك يا عظيم اللهم واشف عبادك وإمائك يا عظيم واشف الغرباء يا عظيم واشف الغرباء يا عظيم واشف الغرباء يا عظيم واشف الغرباء يا عظيم واشف الغرباء يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وصل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين وبعد للسحرة القرناء الدبهين الملايين.